يكون هناك أشياء بسيطة لها دور كبير في حياة الإنسان. والأشياء البسيطة هذه ما تأتي إلا بعد أن يكون هناك من الأمور الكبيرة التي تمت. وعلى سبيل المثال الأدوية، علب صغيرة أو تشفي مرض الإنسان بيعاني منه ومحدش يقدر يعالجه إلا هذا الدواء، شيء بسيط، ولكن معرفته وتركيبته ووصفه حتى قد يكون صعب، ولكنه متواجد ومتوفر. إذن هنا العلم في أشياء كثيرة من أجل المعالجة. أول شيء إيجاد الدواء وتحضيره وتركيبه والمواصفات والمعايير المطلوبة، بعد كده هو اللي هيتعرف والله على التشخيص، اللي هيعمل التشخيص لمن سيأخذ هذا الدواء. ثم بعد ذلك من أين سيجده؟ أحيانا بيكون متوفر وأحيانا بيكون مش بيكونش متوفر. وهل يستطيع الإنسان أن يوفر ولا ما يقدرش؟ الناس المتخصصة أقصد، يعني الجهات المعنية، مش أي حد طبعا، اللي هو إنتاجه وليس بيعه. بيعه الواحد ممكن يشتري، ولكن يعني بيكون في إذن مواصفات معينة لكل شيء، لأشياء بسيطة ولكنها طبعا لم تنتج أو لم تصل إلى هذه الحالة المبسطة إلا من خلال تعب كبير، زي الأكل اللي بنأكله. يعني معروف حكايات الأطفال، الحليب اللي بنشربه واللحم اللي بنأكله والجاي والغزية، يعني بصفة عامة إزاي بتوصلنا من إنتاج الأرض ثم المراحل اللي بعد كده إلى أن تصل إلينا إلى المستهلك النهائي اللي هو الإيه اللي بي يعني بيأخذ هذا الشيء، بتناول هذه الأطعمة. بنفس الشيء بالنسبة للنفس، بالنسبة للأشياء، لكل شيء في الحياة. أجدها بسيطة لكنها طبعا ليست بسيطة، وإنما هي صعبة، وإنما هو توفيق من الله إنه جعلها سهلة ميسرة للإنسان الذي يستطيع ذلك. هذه نعمة لا ندركها، تحتاج إلى الشكر، شكر النعم. اللهم لك حمدين شاكرين راضين قانعين، اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، آمين يا رب العالمين.